إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. وبعد هذا المجلس قبل الأخير لقراءة كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان جزاه الله عنا وعن المسلمين وعمن قرأ هذا الكتاب خير الجزاء، وإلى مكان الوقوف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه: رفع الصوت عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام والتمسح بالمنبر. قال: إن المطلوب من المسلم عند الزيارة لقبره صلى الله عليه وآله وسلم أن يلزم الأدب الذي أمر به، فلا ترفع الأصوات عند حجرته الشريفة كما لا ترفع فوق صوته، لأنه في التوقير والحرمة كحياته صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترتفع في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قد تقدم التعليق عليه بالأمس القريب، وأن هذين الرجلين اللذين كانا يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هما رجلان من أهل الطائف، والرواية من طريق السائب بن يزيد، وفيها لطيفة من اللطائف، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد أن يطلب الرجلين الرافعين لصوتيهما حصب السائب بن يزيد حصبه ولم يصرخ ولم يرفع صوته، وفي هذا حسن تصرف وأدب من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولما مثل بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أين أنتما، يعني من أي بلد أنتما ترفعان أصواتكما؟ وهذا يدل ويؤكد على أن أهل المدينة كانوا قد بلغوا الغاية في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا. فقال له: نحن من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما، أي ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرفع الصوت منهي عنه في أي مسجد، ويتعين النهي إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأكد إذا مثل الرجل أو مثل الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام قبره المكرم الشريف. قال شيخ الإسلام: رفع الصوت في المساجد منهي عنه، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب إلى آخر ما ذكر. قال: فما يفعله بعض جهال العامة. نعم، قال: فما يفعله بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية وصيحات منكرة من أقبح البدع، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقب الصلاة، لا بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو المشروع، كما أن الصلاة والسلام عليه مشروعة في كل مكان وزمان. ذكر في هذا الكلام مجملا ألخصه، يقول: رفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبار الصلوات بقول السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية وصيحات منكرة، يقول: من أقبح البدع، من أقبح البدع، سواء أخذ صيغة الصلاة بأن يقول الإنسان عقب الصلاة السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، يقول هذا من البدع، بل من أقبح البدع. وهذا وبكل أسى وأسف وقع في مساجد المسلمين في كثير من بقاع الأرض، حيث إننا نسمع كثيرا منهم عقب الأذان ومن خلال المايكروفون يرفعون أصواتهم بالصلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان، ويقولون السلام عليك يا رسول الله في الميكروفون، وهذا من البدع، ولا تتحقق المحبة بمثل هذا الفعل المخالف، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأمر الثاني: بل ما في الصلاة من قول المصلي السلام عليك أيها النبي، هذا صلاة وسلام مشروعان في عبادة مشروعة من أعظم العبادات، يكون الإنسان قد أدى الصلاة والسلام على رسول الله في عبادة مشروعة، فيكون أدى ما عليه من حق الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال: فيا لله من عصر تقلب فيه الحقائق ويقل فيه العلم النافع ويكثر فيه الجهل وتستفحل فيه البدع ويتبع فيه الهوى، فقد زاد رفع الصوت في المسجد وعند الحجرة الشريفة، فبعد كل صلاة يقوم الزائرون فرادى وجماعات ومع كل جماعة ما يسمى بالمزور، وحقا أنه مزور، يرفع صوته لجماعته ويرددون وراءه بأصوات عالية ما يقوله، فيصير لهم ضجة في المسجد يدوب من سماعها قلب الموحد، فإن لله وإنا إليه راجعون. يلفت النظر إلى ما كان أشد مما هو عليه اليوم. قال: فيا لله من عصر تقلب فيه الحقائق ويقل فيه العلم النافع ويكثر فيه الجهل وتستفحل به البدع، تستفحل فيه البدع تشتد وتنتشر. قال: ويتبع فيه الهوى، فقد زاد رفع الصوت في المسجد وعند الحجرة الشريفة، فبعد كل صلاة يقوم الزائرون فرادى وجماعات، وهذا كان أشد مما هو الآن. وأنا ذكرت لكم الحالة قبل عشرات السنين، وعندما كنا أطفالا صغارا كان الأمر أشد، حيث إن ثمة مزورين كثر، كل واحد منهم يزير أو يزور كل جماعة بصوت مرفوع وهم يرددون، وهذا يردد وهذا يردد، وأصوات ترتفع من هنا وأصوات ترتفع من هناك، خفت حدة هذه البدعة، لكن بقي الاكتظاظ والازدحام ورفع الأيدي وترديد الصلاة والسلام بأصوات مرفوعة، وكل ذلك من سوء الأدب في ثلاثة مواضع: سوء الأدب مع الله، سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سوء الأدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: في كل صلاة يقوم الزائرون فرادى وجماعات، ومع كل جماعة ما يسمى بالمزور، وحق إنه مزور يرفع صوته لجماعته، وهذه الظاهرة قد اختفت، وإلا كان ثمة مزورين مخصوصين، لكن هذه الظاهرة قد اختفت وتلاشت. قال: يرفع صوته لجماعته ويرددون من ورائه بأصوات عالية ما يقوله: السلام عليك، السلام عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، فيصير لهم ضجة ولجبة في المسجد يذوب من سماعها قلب الموحد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أفهم من عبارة الموحد هو من وحد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ووحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اتباع هديه والاقتداء بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وأما الطواف والتمسح بالحجرة فقد أصبح الآن غير ممكن، لأنها أحيطت بمقصورة دائرة بين الأساطين حول الحجرة وحول بيت عائشة رضي الله عنها، فلله الحمد والمنة، إذ بذلك قد سدت على الناس أعظم الأسباب والذرائع المفضية إلى البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة المتبوعون والسلف الماضون على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها، لئلا يضاهي بيت المخلوق ببيت الخالق، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كان هذا هو دين المسلمين في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد ولد آدم، فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا يستلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الأئمة المتبعون، هم متبعون أو المتبوعون، لكن المثبت بين أيدينا الأئمة المتبعون والسلف الماضون، على أنه لا يستحب لمن سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره أن يقبل الحجرة ولا يتمسح بها، لا تقبيل بالفم ولا تمسح باليد لمن سلم على، ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق، لئلا يضاهى بيت المخلوق وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي دفن فيه حجرة عائشة، ببيت الخالق جل جلاله وهو الكعبة المشرفة، حيث إن المسلم يقبل من الكعبة المشرفة، يقبل ماذا؟ يقبل الحجر الأسود. فهؤلاء المقبلون لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أحيط به من الجدران والشاذران، يشبهون حجرة النبي وبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيت الله، وبيت الله أيضا لا يقبل، لا تقبل كل أركانه، وإنما الذي يقبل فيه فقط الذي يقبل فيه الحجر الأسود فحسب، حتى الركن اليماني لا يقبل، وإنما يمسح مسحا، وإلا إذا لم يتمكن الإنسان من المسح مضى ولا إشارة. قال: فلله الحمد. نعم. قال: ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق، ولأنه بيت المخلوق بيت الخالق، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، وهو ما عبد من دون الله ليس على صورة، ومنه القبور، وأما ما كان له صورة فيسمى صنما. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كان هذا هو دين المسلمين في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد ولد آدم، فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا يستلم. لكن القبور صارت عبادات ومزارات وصوامع وبيع ترتكب عندها شتى أنواع البدع لا سيما البدع الشركية في البلدان العربية القريبة والبعيدة وفي البلدان غير العربية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يذبح عند القبور، تساق الأبقار كما يقول كثير من الإخوة لبعض البلدان العربية القريبة المكتظة بالعلماء بأهل العلم، ما هم جهلاء ولا أميون، ولكنهم يوجد بين ظهرانيهم عارفون عابدون علماء. ومع هذا العلماء في تلكم البلدان هم سدنة تلك القبور وما يقع فيها من عبادة غير الله تبارك وتعالى. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. لا تنظر إلى عمامة يا أخي المسلم عندما، لكن انظر إلى ما يرتكب من مخالفات شرعية للعقيدة السلفية السوية التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاشها وتنفسها ومارسها حداة قافلة النبوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا كان هذا هو دين المسلمين في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم، نعم، فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا يستلم. قبر غيره أولى ألا يقبل ولا يستلم. الآن قبل، ساروا يقبلون القبور ويتمسحون بها ويلقون العرائض والوصايا ويذبحون عندها، يسوقون الأبقار والأغنام يذبحونها. بل أخبرني بعض الإخوة يقولون قبل الحج لابد يسوقون الأغنام والخرفان إلى قبر الولي ويذبحون عند ذلك القبر. بعض الإخوة يقول فتحت صناديق النذور التي يقدمونها قربانا عند القبور فوجدت بعشرات الآلاف من الدنانير والدراهم وعملات ذلك البلد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق الله العظيم حين قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يحتاجون إلى بعث، إلى رجال من أمثالكم يقومون لله بالحكمة والموعظة الحسنة، يبينون التوحيد الخالص ويبينون بالحسنى لولاة أمورهم وبالطرق المشروعة في أن مثل هذه المظاهر الشركية توجب سخط الله تبارك وتعالى، توجب الفقر المستمر، توجب تسلط الأعداء علينا، وهذه كلها موجودة. لكن الناس ما عندهم القدرة، ما عندهم ولا لديهم قدرة ولو بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، والحياة والموت بيد الله. ونحن نسلك الطرائق المشروعة في إبلاغ دين الله وتجديد الإيمان والتوحيد. وعند الله تجتمع الخصوم. أنا ما أقول بالضرب، شوف لا تفهم غلط، ما قلت أزل المنكرات والقبوريات والشركيات بالضرب ولا بالتفجير ولا بالقتل ولا بسفك الدماء، فإن كل ذلك قد يورث فسادا أعرض أو يقرب من هذا الفساد. ولكن أنا أقول بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن اضطررت إلى الجدال فجادلهم بالتي هي أحسن. ورؤساء البلدان وحكامهم تناصحونهم فيما بينكم وبينهم، ولا تجاهرون لهم، لأن المجاهرة بمعاصيهم ومخالفاتهم تورث فسادا عريضا الله أعلم به، ويفتح الإنسان أبواب فتن لا تغلق، نسأل الله السلامة والعافية. واقع المسلمين يترجم، فاعتبروا يا أولي الألباب والأسماع والأبصار. نعم. قال: قلت: بل إن تقبيل الجدران والتمسح بها بدعة وضلالة، ولا يقال إنه لا يستحب، بل هو ممنوع منهي عنه ويزجر فاعله، بل إن هذا من أقبح البدع، التي تؤدي إلى الإطراء والغلو الذي يتنافى مع مقام النبوة ويؤول إلى رفعها لمنزلة الربوبية بل الإلهية. فما يصنعه بعض الزوار هداهم الله وهم خارجون من التمسح بالأساطين والتمسح بالأعمدة، هذا كله مما ينبغي بل يجب على المسلم إذا رآه أن ينكره، على حد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. قال: وأما الطواف بالحجرة الشريفة فهو حرام بإجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يشرع إلا الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به ولا ما يتمسح به ولا ما يقبل، فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها. وهذا يقع من بعض الحجاج عندما يصعدون على جبل الإلال كهلال، وهو ما يسمى بجبل الرحمة، يصعدون عليه ويتبركون بصخوره وينبطحون عليها ويتوجهون إلى الشاخص الأبيض ويتوجهون إليه كهيئة الداعي، وهذا ما أدري ما يعتقدون في مثل هذا الشاخص هداهم الله، وكل هذا من البدع وكل هذه التبركات من المخالفات للسنة النبوية. قال: بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة، ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. نعم. قال: وقال ليس لحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها قبره اختصاص شرعي بشيء من العبادات. قال: ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقبيله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقومون من ناحيته فيسلمون. هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الشهير بابن الأثرم البغدادي الطائي البغدادي، وهو من فقهاء الحنابلة، هو صاحب الإمام أحمد، هو من فقهاء الحنابلة، بل هو من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان قد بلغ من التنبه والتيقظ درجة كبيرة، يعني كان متنبها متيقظا. ومن اللطائف في هذا قال يحيى بن معين يصف تيقظه وحفظه وإدراكه للخطأ، قال: كأن أحد أبويه كان جنيا، كأن أحد أبويه كان جنيا. طبعا هذا يعني قضية، أقول مسألة الأخرى، وإن كان أشيع لدى الأوساط بعض الأوساط والمجتمعات أن فلانا من القراء قرأ القرآن على عدد من القراء من الآدميين وقرأ على قراء من الجن، وهذا ما أدري أيثبت أو لا يثبت عن ذلك الشهير فيما يتعلق بعلم القراءات وإقراء القرآن. نعم. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقومون من ناحيته فيسلمون. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: وهكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. أبو عبد الله والإمام أحمد. نعم. وقال في المستوعب أو المستوعب: يكره ذلك. قال في المستوعب بكسر العين، وهو من كتب الحنابلة لنصير الدين السامري، قال في يكره ذلك، يعني يكره مس القبر أو تقبيله، هذا لو تمكن الإنسان، وما حول القبر من باب أولى أنه لا يمس ولا يقبل. قال: ونقل أبو الحارث أيضا، أبو الحارث من تلاميذ الإمام أحمد، ودائما ما وغالبا ما يقرن بالميمون والمروذي بالذال، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، نقل عنه فتاوى جمة، قال ونقل أبو الحارث، نعم قال ونقل أبو الحارث أن يدنو منه ولا يتمسح به، قال أن يدنو منه، لعلها يدنو والعلم عند الله. نعم شفنا، نعم يدنو منه، يدنو منه يعني يدنو من القبر إذا أراد أن يسلم ولا يتمسح به. نعم قال ونقل أبو الحارث رحمه الله يدنو منه ولا يتمسح به، بل يقوم حذاءه فيسلم، وهذا هو الصحيح من المذهب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما التمسح بالقبر أي أي قبر كان، وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. وقال أيضا وقبره صلى الله عليه وآله وسلم جعل بحيث يمنع الناس من الوصول إليه، فلم يجعل للزوار طريقا إليه بوجه من الوجوه، ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار، ولا جعل للمكان شباكا يرى منه القبر، بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له. كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الشأن ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وبناء جدار ذي ثلاثة جدر، ثلاثة حوائط، كان الهدف منه ألا يتوجه إليه عند الصلاة، ألا يتوجه إلى القبر عند الصلاة، لأن الضلع المثلث الشمالي هو الضلع الثالث، فلا يتوجه إليه. فلو كانت لو كان البنيان حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رباعيا لقصد بالصلاة، ولكنهم صنعوا هذا الجدران الثلاثي الذي ضلعه الثالث قبل الشام لئلا يتوجه إليه حين الصلاة، فلا يتقصدن مسلم الصلاة بالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الاعتقاد لا يحل، وهذا الصنيع مخالف، ولقد أدركت عددا من شيوخي لا يستجيز أحدهم أن يعمد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي وراءه، لا في الدكة التي تسمى بدكة الأغوات، ولا في المكان الذي يلي الحجرة الشريفة، بل يتباعد المسلم أورع لدينه وأحوط لعقيدته وأسلم لصلته فيما بينه وبين ربه، يتباعد عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نجد بعض الناس يخصص الصلاة وراء قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا ريب أنه ليس بشيء صحيح، ليس بصواب وليس بشيء صحيح. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر، رحمه الله هذا يعني صيانة القبر أن يجعل سبيلا للأعمال الشركية في زمن ابن القيم رحمه الله، ثم بعد زمنه أحيط أيضا بالشباك الكبير الموجود الآن، فأصبح القبر محاطا بثلاثة الجدران التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وثلاثة الجدران محاطة بالشباك الكبير من جميع الجهات، فالحمد لله رب العالمين. قال قلت وأحيط أيضا بالترتيب والتنظيم والتوجيه والإرشاد من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكد العلماء على اختلاف مراتبهم من خلال القنوات المتاحة في وسائل الإعلام وخطبة الجمعة والدروس وغير ذلك، وبذلك انتشر الوعي وقلت الخرافة وتلاشى كثير من البدع، وما زال الخير في ازدياد والسنة في ظهور. وهذا من تفاؤل الشيخ صالح بارك الله له وفيه، من تفاؤله في أن كثيرا من الخرافات قد اختفت لله الحمد والمنة، وما ذلك إلا بتوفيق وهداية من الله أولا وأخيرا، ثم بصرامة ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم وبارك فيهم وأعانهم على نشر الحق ونشر الخير ونشر الفضيلة، وكبح جماح الرذيلة أينما كانت وحيثما كانت ومن أي شخص كانت، وكذلك كبح جماح البدع التي كانت منتشرة والآن حجمت وقلت لله الحمد والمنة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال: السلام على أهل البقيع وشهداء أحد. قال: أصل البقيع في اللغة الموضع الذي فيه أروم الشجر شجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد، وهو مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة، وكانت منازل قريش والأنصار وبني سليم، وقد دفن في بقيع الغرقد من الصحابة رضوان الله عليهم نحو من 10,000 كما قال مالك رحمه الله. يقول: السلام على أهل البقيع وشهداء أحد، لأن هذين الموطنين مما تشرع زيارته، البقيع وشهداء أحد. قال: أصل البقيع في اللغة الموضع الذي فيه أروم بالهمزة والراء المهملة والواو آخر الكلمة ميم، والأروم أو الأرومة هو أصل الشيء، وأروم الشجر هو أصل الشجر. يقول: وأروم الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد، وهو مقبرة أهل المدينة، وهو مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة، وكانت منازل قريش والأنصار وبني سليم، وقد دفن في بقيع الغرقد من الصحابة نحو من عشرة آلاف كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال: وكذا معظم أهل البيت والعباس بن عبد المطلب وعثمان بن مضعون وعقيل بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهن، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضي الله عنهم، فيزور أهل البقيع كلهم من غير ترتيب. فيزور أهل البقيع كلهم من غير ترتيب. إيش القصد؟ يزور أهل البقيع يعني المدفونين من الموتى في البقيع من غير ترتيب، يعني لا يرتب. يقول: أولا أزور زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أزور فلان وفلان عثمان رضي الله عنه، ثم أزور التابعين، ثم أزور المسلمين، ثم أزور أبي، ثم أزور أمي. يقول: من غير ترتيب، ولكنه ينقلنا إلى الأفضل. قال: والأولى ألا يخص الإنسان أحدا في البقيع بالزيارة. قال والأولى الاقتصار على السلام على أهل البقيع والدعاء لهم والاستغفار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يقول عند زيارته لأهل البقيع وقبور الشهداء بأحد: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهذه رواية مسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وهذه رواية مسلم. هو الآن ذكر أمرين: قال يزور أهل بقيع الغرقد، الدليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من زيارة البقيع، وثانيا يسلم عليهم السلام المشروع الذي كان يقوله وعلمه أمته: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. لا تخصن قبرا معينا، قال: ليلة الجمعة هذه أنا أزور أمهات المؤمنين، السلام عليكم يا أمهات المؤمنين، ثم بعد ذلك الجمعة التي تليها يزور بعض الصحابة، ثم الجمعة التي تليها يزور والديه، أي يخص قبرا معينا. لا تخصن قبرا معينا، قبر الأب أو الأم لا حرج أن يدعو الإنسان عندما يزور المقابر ويلقي السلام على وجه العموم لا حرج أن يخص أمه أو أباه بدعاء مخصوص، لأن هذا من بره بأبيه أو بره بأمه. لكن الناس كلهم داخلون ومتوجهون لتشيع جنازة، هو يترك الجنائز ويترك الدعاء لأهل البقيع ويروح يختلف على قبر معين ويبرك على ركبتيه ويتوجه إلى القبر. ليش تفعل هذا الفعل؟ قال هذا قبر أبي. يا أخي تخصيص هذا القبر بهذه الصورة وهذه الأيئة لم يرد، ولذلك قال والأولى الاقتصار على السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم ينصرف. قال وعن بريدة ابن الحصيب بالضم، نعم، قال وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. طيب، قال عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، لاحظ لي الكلمة هذه، يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم من إبلاغه عن الله ما أوحاه الله إليه، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك موضعا ولا موطنا يحتاج إلى تعليم إلا ويعلم أصحابه، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأبلغهم إياه، وما ترك شيئا يبعدهم عن الجنة ويبعدهم عن الله ويقربهم إلى النار إلا وحذرهم صلى الله عليه وسلم منه. يقول في رواية أبي بكر، يا ترى من أبو بكر؟ ها الآن نبدأ، من أبو بكر؟ عادل. يقول هذه الرواية في صحيح مسلم، يقول في رواية أبي بكر، من أبو بكر؟ أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة. طيب، وفي رواية زهير السلام على أهل الديار، هذا في رواية أبي بكر بن أبي شيبة. قالوا في رواية زهير، زهير بن من؟ زهير بن حرب، وهما شيخا الإمام مسلم في هذا الحديث في هذا المقام وفي هذا الموطن. قالوا في رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، هكذا ما في تصحيف، في رواية أشهر بكم لاحقون، ها هنا للاحقون. ومثل هذه الروايات مع مثل هذه الروايات مع القول بثبوتها كلها يحمل على ماذا؟ يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعدد عنه النص فيما يتعلق بقوله في زيارة أهل البقيع، مرة قال إنا إن شاء الله بكم لاحقون، مرة قال إنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. سبحان الله، العافية يا أخوانا، لاحظ هذه اللفتة، العافية تسأل للحي ولا تسأل للميت؟ العافية دائما يدعو الأحياء لبعضهم فيقولون الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. وسبق التنبيه على أن بعضهم يزجر عن هذه الدعوة، يقول عند المغاربة العافية بمعنى الموت، صح؟ النار، ها؟ النار، النار، يقول يقول العافية النار، ولذلك نتقي هذا ونعود أنفسنا على خلافه. الله يعطيها العافية، الله يعطيه العافية. بعضهم يقول العافية الموت، وشوف إخواننا من أهل المغرب يقولون العافية النار، نسأل الله السلامة والعافية، ونحن طائحين ندعو لبعضنا الله يعطيك العافية والله يعطيك العافية. ولذلك تجنب، أقول جنب لسانك هذه الدعوة. الله يرزقك العفو، ها، الله يرزقك الصحة، لأنهم إيش يريدون بالعافية؟ يريدون بالعافية يعني القوة وصحة البدن، ها، والسلامة فيه. لكن لنترجم هذا بالمعنى، الله يعطيك الصحة ويعطيك السلامة في بدنك ويعطيك البركة في عمرك ونحو هذا. قال وفي رواية زهير، هو زهير بن حرب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول، يعني هل الزيارة في آخر الليل لأهل البقيع ممكن أن يقال هي سنة؟ نعم سنة باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، لكن زيارة القبور وزيارة البقيع لا يفهم من مثل هذا النص أنه يتعين زيارة البقيع في الهجيع الأخير من الليل، ها؟ وبعض الناس عندما يفهم مثل هذا الفهم يعسر ويضيق واسعا، فالزيارة في كل وقت وفي كل حين، لكن سيد المرسلين وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البقيع في مثل هذه الساعة. وكثير من الناس عندهم اعتقادات خرافية في زيارة المقابر، يهابون زيارة المقابر بالليل، ومما يعني يشاع بينهم أن القبور يرتادها الجن والشياطين في الليل أو في الهزيع الأخير من الليل، وهذا يعني اعتقاد ما هو صحيح. شياطين في كل مكان، وقد يكون الشياطين في الشقة المؤثثة والفارهة أكثر منهم ارتيادا من القبور المظلمة، لكن الناس خلاص كده يعني انغرس في أذهانهم وفي قلوبهم أن زيارة القبور في الليل وفي آخر الليل يعني شيء مهيب وشيء مخيف، لأن الشياطين ترتاد القبور في مثل هذا، وما يدري أن الشياطين ترتاد أماكن اللهو والغناء والاختلاط والمعاصي والمجون والفجور، هذه هي الأماكن التي هي مظنة ارتياد الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الإنسان إذا نسي أن يقول بسم الله في لقمة واحدة شاركه الشيطان في أكلته، فما بالك فيما يتعلق بشربته وما يتعلق بدخلته وما يتعلق بخروجه وما يتعلق بدخلته. هذا الذي تعارف الناس عليه وهو ليلة النكاح وليلة الزواج. بعض الناس يعني معليش، كان بعض شيوخنا يداعبنا عندما كنا حدثاء عهد بزواج، يقول ما يدخل أحدكم يعني مثل أكرمك الله مثل الثور، ها، من غير ذكر ولا شكر ولا صلاة ولا وضع يد على رأس الزوجة ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، بل مباشرة من يا أخي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصليان ركعتين، يضع يده على ناصيتها يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، فإن أتى الرجل أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر أو قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، تعان على تربيته، تعان على صلاحه، تعان على تعليمه، تعان على عمله الصالح، يبقى عملا صالحا مما ينالك به بسببه أجر، وأنت مرتهن في جدثك وفي قبرك. اللهم أصلح لنا ذرارينا وذوينا وأبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال والغرقد, قال والغرقد ضرب من شجر العضات وشجر الشوك, وواحدته الغرقدة, وقيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد لأنه كان فيه غرقد وقطع. وقطع كان فيه غرقد هكذا, هكذا يقول كان فيه غرقد وقطع. الآن ما في غرقد وهو من أشجار اليهود, ما في غرقد الآن, قطع جميع هذا النوع من الشجر. قال نعم, ولا يزيد المسلم على ذلك. قال ولا يزيد المسلم على ذلك بأن يدعو الله لنفسه بما أحب, فهذا محدث وبدعة, لأن دعاء القبر فيه دعاء لك, أليس ذلك كذلك؟ لا تحرمنا أجرهم, لا تفتنا بعدهم, اغفر لنا ولهم, فيه نفس الدعاء نفسه فيه, فيه دعاء لنفسك. ونحن من عيوبنا أننا نريد أن نؤلف لأنفسنا أدعية خاصة ولوالدينا. يا أخي هذا موجود, موجود في الدعاء المأثور, فأنت ابق على الدعاء, ابق على الدعاء المأثور, وابق على الدعاء المأثور, فهو المبرور الأبر والأرفع والأنفع لك ولهؤلاء الميتين من أهل القبور. نعم. قال ولا يزيد المسلم على ذلك بأن يدعو الله عز وجل لنفسه بما أحب, فهذا محدث وبدعة لم يشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته, ولا كان السلف رضوان الله عليهم يزورون القبور للتبرك بالميت والدعاء عنده أو الدعاء به, وإنما كانوا يزورونه للدعاء له والاستغفار كما كانوا يصلون على جنازته, وهي زيارة مشروعة لا بأس فيها. أما أن يقصد الزائر الدعاء عند القبر أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقصد الدعاء عند القبر, يعني يجعل القبر وكأنه موضع من مواضع إجابة الدعاء, أو يقصد الدعاء به متوسلا بالقبر أو بصاحب القبر إلى ربه, فكلاهما كما يقال أحلاهما مر, كلاهما أمر محدث, كلاهما محدثان غير مشروعين. نعم. قال أما أن يقصد الزائر الدعاء عند القبر أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها, بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق السلف والخلف. قال ويزور قبور شهداء غزوة أحد التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة ولا يزيد على ذلك. ولا يزيد على ذلك, لأنه يسن, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لشهداء أحد فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم, واستظهر المؤلف من السلام العام أنه يقوله عند زيارة شهداء أحد, السلام عليكم دار قوم مؤمنين, لأنهم على رأس المؤمنين, وإن إن شاء الله بكم لاحقون, إلى آخر ما يقال لجميع موتى المسلمين عند زيارة قبورهم. نعم. قال ولتكن زيارته عامة لجميع الشهداء بأحد, وفي أي وقت ذهب لزيارتهم كان خيرا, فلا يتعين يوم الخميس أو الجمعة أو غيرها من الأيام كما زعم البعض, ولا دليل معه على ذلك. نعم. قال الصلاة في مسجد قباء, ومسجد قباء هو المسجد الذي أسس على التقوى, بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول يوم نزل فيه بالمدينة, ووصفه الله عز وجل وأثنى على أهل قباء في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها, قالت فلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة, وأسس المسجد الذي أسس على التقوى, وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره. يعني ما يساوي عمره من الأجر أجرا. نعم. قال: توديع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: توديع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركعتين والدعاء فيه، وإن كان قد قال وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم كالنووي في الأذكار والمجهول. صوبوا هذا. نعم. وإن كان قد ذكره قد ذكره. نعم. قال: وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى في الأذكار والمجموع وغيره، إلا أنه لم يثبت فيه دليل عن السلف رضوان الله عليهم، ولا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودع المسجد عند خروجه من المدينة بغزوة أو غيره، لذا ينبغي ترك ذلك. قال: توديع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توديع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركعتين والدعاء فيه، وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم كالنووي في الأذكار والمجموع، والأذكار من أكثر كتب الأذكار والأدعية استيعابا لما ورد من الآيات والأحاديث النبوية في ذلك، وقد بلغ من الأهمية بمكان وكتب له القبول، حتى قال بعض أهل العلم قديما: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. لكن فيه الصحيح والحسن والضعيف وما دون ذلك. قال: ذكر النووي أنه يودع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكر غيره ممن يؤلف في المناسك، لكن يثبت أو لا يثبت؟ توديع يثبت أو لا يثبت؟ قال: لم يثبت فيه دليل عن السلف رضوان الله عليهم، ولا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يودع المسجد عند خروجه من المدينة بغزوة أو غيره، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من مدينته الشريفة المنيفة، ما كان يودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجده ولا يودع المدينة لا بصلاة ركعتين، لكن عند القدوم نعم يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند القدوم فيدخل مسجده الشريف فيركع ركعتين، هذا نقول سنة بملء أفواهنا، نقول سنة، لكن التوديع وزاد الناس الحبة قبة فصاروا يودعون بماذا؟ يودعون بالرجوع إلى الوراء وبإشارة التوديع، وكل ذلك من الأمور المحدثة ومن البدع، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أصل المسألة: هل يشرع التوديع؟ إن كنت شافعيا وقرأت كتب الإمام النووي تقول نعم يشرع، لاحظ لي يشرع، نقول يشرع، هذه الكلمة ما تقال إلا إن كان في دليل. تقول في دليل، أقول لك إيش الدليل؟ قال: قال النووي. عجيب. الدليل قال الله قال رسوله، الدليل قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه على الرأس والعين، العلامة البحر الفهامة الحافظ الكبير والعالم النحرير النووي رحمه الله تعالى أشهر من نار على علم، لكن كلام الأئمة والعلماء ليس وحيا، فما كان مؤيدا بالوحي فعلى الرأس والعين، وما لم يكن مؤيدا بالوحي بنصوص الوحي من كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيؤخذ من أقوالهم وترد أقوالهم إذا كانت على خلاف السنة. فالتوديع لا يعني ليس بسنة، أن يودع الإنسان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين أو بالرجوع القهقرى أو ما شابه ذلك من الحركات والسلوكيات أو الألفاظ المعينة. نعم. قال: بل الدليل يدل على أن الدعاء وصلاة ركعتين يقال عند الإياب لا عند الذهاب، وتلك سنة مهجورة اليوم. أي سنة مهجورة؟ سنة البداءة حين دخول البلد أو حين دخول المدينة إن كان الإنسان من أهل المدينة بمسجد رسول الله أو بمسجد صلى الله عليه وآله وسلم أو بمسجد الحي يركع فيه ركعتين، يقول هذه سنة مهجورة، وما أكثر السنن المهجورة. والسنة المهجورة إذا عملها الإنسان فله أجر عظيم، يروى أجر 100 شهيد، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح في هذا. نعم. قال: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. على كل شرف، أي على كل مرتفع من الأرض، عندما يصعد مرتفعا يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال: ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طيب، قف عند هذا الدعاء الآن، أنبه على أمر، وهذا أيضا سنة من السنن المهجورة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، أي رجع، قفل أي رجع من حج أو عمرة أو غزوة، يكبر على كل شرف، يعني مرتفع، مرتفع من الأرض 3 تكبيرات. يكبر صلى الله عليه وسلم عندما يشرف على شرف أي مرتفع من الأرض، يكبر 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. الآن يختم المؤلف وفقه الله وسدده وبارك في عمره بخاتمة تستغرق بقية الكتاب في 8 صفحات تقريبا، ونختم بها الكتاب فيما بقي من مجلس اليوم وفي الغد إن شاء الله، حتى نشرع من السبت القادم في دروسنا العادية في السيرة النبوية بشرح الألفية وبالعقيدة في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الفقه في شرح السبل السوية لفقه السنن المروية لحافظ الحكمي، وفي الأدب رزقني الله وإياكم الأدب وهو منتهى أيام الأسبوع في 3 الأدب المفرد للإمام البخاري، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يجعل أعمالنا وعلومنا خالصة لوجهه لا رياء فيها ولا سمعة. نعم. قال الخاتمة: وهي خلاصة لما تقدم بيانه، وتشمل على عنصرين: العنصر الأول الممنوع في الزيارة، العنصر الثاني المشروع في الزيارة. العنصر الأول الممنوع في الزيارة: أولا، ليس في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها موضوع بعنوان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من فعل المتأخرين ممن لم يحدو حدو السلف في هذا الباب، وحسبنا ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وتقدم أن ثمة نصوصا كثيرة ساقها المؤلف، ومن أشهرها نص عن الإمام مالك حيث كان يكره أن يقال نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معناه أن لا يقول الإنسان نشد رحالنا لزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل نشد رحالنا لزيارة مسجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، قال: ثانيا، أئمة المسلمين سلفا وخلفا لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مندوب أو مستحب أو حلال أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة، وبناء على هذا فإنما يعبر به البعض بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم هي الغاية القصوى التي شمر إليها المحبون وتنافس فيها المتنافسون، والادعاء بأنها تحط الأوزار وينال بها تنوير القلوب، وأنها من أعظم القربات وأرجى الطاعات إلى آخره، ليس له أساس من الصحة، بل هو بدع في الدين وإيهام وتلبيس وخبط وتخليط وغلو ومبالغة، إذ إن التنافس والتشمير يكون فيما وافق الشرع وسار على النهج، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ ثالثا شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم غير مشروع ولا مأمور به، وجميع الأحاديث المرغبة في ذلك ثبت وضعها وكذبها واختلاقها، وبمثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء الإسلام سلفا وخلفا. قد تقدم التفصيل بما فيه كفاية في أكثر من موضع من هذا الكتاب المبارك أن الإنسان لا يقول نشد رحالنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نشد رحالنا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أبدى وأعاد في هذا النص أو بهذا النص المؤلف، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال رابعا الوقوف على قبره صلى الله عليه وآله وسلم للدعاء وهو غاض الطرف فارغ القلب مستحضرا في قلبه جلالة موقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يسمع كلامه ويعلم حاله ويطلع على نياته وخواطره، كما يعبر البعض إطراء لا دليل عليه ومبالغة غير مقبولة وتكلف وهوس نعوذ بالله أن نكون من الهالكين. خامسا الإكثار من التضرع والدعاء وتجديد التوبة عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤال الله تعالى بحقه صلى الله عليه وآله وسلم أو بحق فلان أو بذاته أو بجاهه عليه الصلاة والسلام أو بجاه غيره بدع محرمة واتباع للهوى وقلب للحقائق، لأنه لا واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه. قال ولا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بذاته ولا بمنزلته ولا بعلمه ولا سؤاله الله به. ولم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة والمشائخ المتقدمين رحمهم الله يفعل ذلك، وأحاديث سؤال الله تعالى بالمخلوقين أو بذاتهم ومنزلتهم واهية وموضوعة، ولا يوجد في أئمة الإسلام من اعتمد عليها أو احتج بها، وإنما على المسلم أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة وبدعاء أولياء الله من المؤمنين المتقين الأحياء حين يطلب منهم ذلك. نعم، وأشهر نص سرى واستشرى واشتهر بين المسلمين هو حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تدعو مباشرة. وقد قسم المؤلف رحمه الله تعالى التوسل المشروع إلى ثلاثة أقسام، نختم به. قسم التوسل المشروع إلى ثلاثة أقسام، عبد القدير: توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتوسل بالأعمال الصالحة للثلاثة النفر الذين آواهم الغار، ثم التوسل بدعاء الصالحين، وهو أمر وقع فيه إفراط وتفريط، فبعض الناس كلما فارق غيره قال دعوات، وبعض الناس إذا طلبت منه الدعاء قال أستغفر الله. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.